رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الناس، عباد الله، ما كنت أحب أن أتكلم بعدما تكلم الأخوة الأفاضل والمشايخ الأكارم، وإنما هي مشاركة. أقول إخواني في الله، إن دعوة أهل السنة لها ميزات تميزت بأمور عظيمة وبأمور كثيرة، وما أعظم ذلك العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك رفع الله دعوة أهل السنة وانتشرت، فبالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعلم ينتشر التوحيد وتضمحل وتنتهي الشركيات، وبالعلم تحيا السنن وتميت البدع، وبالسنة تنكشف الشبهات، وبالسنة يقوى الحق ويضعف الباطل. وهكذا عباد الله، العلم حصن حصين وحرز متين وسد منيع من الفتن، فالعلماء يعرفون الفتن عند أقبالها، كما ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، كما قال: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، فذكروهم وبينوا لهم. فإنه لا يكفي بالشخص أن يعرف الفتن، فيجب عليه أن يبينها ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حيى عن بينه. وهكذا عباد الله، فالعلم فضائله عظيمة، لذا ربنا جل وعلا رفع منزلة أهل العلم، رفعهم الله جل وعلا على غيرهم بالعلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبالعلم الشرعي يرفع الله الأشعث الأغبر على الغني الجاهل، وهكذا بالعلم الشرعي يرفع الله الموالي على الأسياد، كما جاء في صحيح مسلم عن مسلم أو نافع بن مسلم قال: أتى عمر رضي الله عنه إلى مكة، فلما سمع به خرج ليستلقيه ويستقبله، فلما التقى بعمر قال له عمر: من استخلفت على أهل المدينة؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. فقال له عمر: تستخلف عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظا لكتاب الله وعالما بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أردت الرفعة فالزم العلم الشرعي. وهكذا من فضائل العلم، إنه من أسباب الخشية، من أسباب الخوف، من أسباب التقى، فإن أخشى الناس وأتقى الناس وأخوف الناس لله جل وعلا هم العلماء، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: إن الثلاثة النفر الذين أتوا ويسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر. الحديث. فالشاهد إن الشخص كلما كان عالما بالله كان أخشى وكان أتقى، ولذا قيل للشعب: يا عالم، قال إن العالم من يخاف الله. وهكذا قال ابن مسعود عليه رحمة الله كفى بالعلم خشية، كفى بالعلم خشية. وهكذا عباد الله من فوائد ومنافع العلم أنهم لا يساويهم ولا يعادلهم شيء، كما قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلماء هم لا يعادلهم ولا يساويهم إلا من أخذ بهذا العلم وعمل بهذا العلم الشرعي. وهكذا الخيرية، فإذا أردت الخيرية ففي العلم الشرعي، كما جاء من حديث معاوية من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وهكذا كما جاء عن عثمان في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهكذا عباد الله العلم فضائله عظيمة يحصل به الخشية. وهكذا من فضائل العلم إنه يسلك بأصحابه إلى الجنة، كما جاء في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا عباد الله فضائل العلم لا تعد ولا تحصى، ولذا هان على طلبة العلم وعلى العلماء أن يتركوا وأن يهاجروا ويتركوا الأهل والأوطان ويتركوا الترف ويتركوا متاع الدنيا، ولو عاشوا فقراء ولو عاشوا حتى إن أحدهم لا يعصب بطنه بالحجر من أهل العلم. فانظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في البخاري قال إنه خرج يوما وكان رضي الله عنه وأرضاه ملازما ومحب للعلم، ترك الدنيا ولازم النبي، قال لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملئ بطني بل أتت عليه أيام وهو يصرع من الجوع من أهل العلم، هان عليه الجوع، قال إن كنت لأخر مغشيا علي ما بين منبر النبي وهو حجرة عائشة فيأتي الأعرابي فيضع رجله على عنقي ويظن النبي جنون. وكما ذكرنا جاء في البخاري إنه قال خرجت يوما على طريقهم أي طريق النبي والصحابة فمر عليه أبو بكر فسأله وهو يعلم بذلك ولكن لعله يتفطن له من شدة الجوع ومن العفة بهذا الصحابي الجليل، مع أنه في هذه الحالة يجوز له أن يسأل، ولكن سأله فلم يغفر له. ثم أتى عمر فسأله فلم يغفر له، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فعرف فقال أبهر؟ قال لبيك يا رسول الله، قال انطلق. فانطلق. فهكذا عباد الله ضحى العلماء وضحى الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم لهذا العلم من أي لهذا العلم الشرعي، وإنه يجب ويتحتم على من فقهه الله سبحانه وتعالى في هذا الدين أن ينشره وأن يبثه بين أوصاف المسلمين. وكثرة الفتن وكثرة الشرور والناس بحاجة إلى العلم الشرعي، إلى علم الكتاب، إلى علم السنة. وهكذا عباد الله قال جل وعلا وهو يأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا عباد الله الدعوة إلى الله فهي وظيفة الأنبياء، فهي خير وظيفة، ولذا قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا الناس إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الأخلاق الحميدة، إلى البر، إلى التقوى، إلى الصدق، إلى العفاف، إلى البر، إلى الإحسان، إلى الأخلاق التي أمر بها هذا الدين العظيم. من أحسن قولا ممن يدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشرك، عن البدع، عن المعاصي، عن الغش، عن الخيانة، عن الكذب، عن المكر، عن الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما أردت أن أوجه به نفسي أولا وإخواني، فإن علينا حفظكم الله أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وإن نقبل على العلم الشرعي، لما رأينا من بعض إخواننا تكاسل عن طلب العلم وتكاسل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، والحمد.